بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. قل قد أتينا على جمل باب الاستثناء، وأهم ما يذكر نقول أدوات الاستثناء على أربعة أنواع، منها ما هو حرف وهو إلا وله ثلاث حالات، ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون، ومنها ما هو مشترك بين الفعلية والحرفية وهو خلا وعدا وحاشا، ومنها ما هو اسم وهو غير وسوى. لزيدا المحكوم عليه الذي قبل إلا القول، المحكوم به أو الحكم سلب القيام. إلا زيدا، زيدا هذا محكوم عليه، والحكم أو المحكوم به ثبوت القيام. إذن المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها إثباتا ونفيا. الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، هذا هو حقيقة الاستثناء. ثم نقول الاستثناء له أدوات عدها النحاة بأنها ثمانية، ذكر الناظم منها في الأبيات السابقة هذه ذكر خمسة فقط، وإلى المشهور أنها ثمانية على خلاف في حاشا. هذه الثمانية تتنوع أربعة أنواع، لأن منها ما هو حرف وهو إلا وهي أم الباب لذلك يبدأون بها، ومنها قسم الثاني ما هو فعل وهو ليس ولا يكون، ومنها ما هو مشترك بين الحرفية والفعلية وهو خلا وعدا وحاشا، والرابع ما هو اسم وهو غير وسوى. إذا نقول أدوات الاستثناء أو الأدوات التي يحصل بها الاستثناء، ولا نقول حروف الاستثناء، لما؟ لأن بعضها ما هو فعل وبعض ما هو اسم. إذا قلت حروف ماذا؟ حكمت على الفعل أو الاسم بأنه حرف. ولما نقول أدوات الاستثناء ألفاظه ثمانية، منها ما هو حرف وهو إلا وهو أصل الاستثناء وهو أم الباب، ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون، ومنها ما هو مشترك بين الحرفية والفعلية وهو خلا وعدا وحاشا، ومنها ما هو اسم وهو النوع الرابع وهو غير وسوى. بدأ الناظم بإلا لأنها أم الباب، وإن كان الأصل أن يبدأ بليس لأنه ذكر ليس، قال وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس أو ليس. لماذا الأولى أنه يبدأ بليس؟ لأن الكلام في المنصوبات، ومستثنى ليس منصوب أبدا، أما مستثنى إلا فقد ينصب يعني واجب النصب، وقد يكون جائزا، وقد يكون على حسب العام. إذن المستثنى بليس متعين النصب، ولذلك قدمه ابن هشام في شذور الذهب. وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصب، هذا شروع منه رحمه الله في بيان حالات إلا. ونقول قبل الدخول في الأبيات إلا لها ثلاث حالات، إلا الاستثناء بإلا له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الاستثناء من كلام تام موجب، الاستثناء من كلام تام موجب. وعند النحاة المقصود في هذا الموضع الكلام التام أن يذكر المستثنى منه، يعني أن يذكر في الكلام السابق، أن يكون أو تكون الجملة مشتملة على المستثنى منه. قام القوم إلا زيدا، القوم هذا مستثنى منه، وزيدا مستثنى، وإلا أداة استثناء. إذن إذا ذكر في الكلام المستثنى منه وتلفظ به يسمى الكلام تامة. لماذا؟ لكونه اشتمل على المستثنى منه. ثم هذا الجملة التي يذكر فيها المستثنى منه وتشتمل على المستثنى منه قد تكون مثبتة، يعني لا يسبقها نفي ولا استفهام إنكاري ولا نهي، وقد تكون غير موجبة إذا سبقها نفي أو استفهام أو نهي. إذن نقول الكلام قد يكون تاما متى؟ إذا اشتمل على المستثنى منه، يعني ذكر في الكلام، ثم إذا ذكر قد يكون موجبا وقد يكون غير موجب. المقصود بالموجب الإثبات، لأن الإيجاب هو الإثبات، وهذا إذا لم يسبق الكلام بنفي أو نهي أو استفهام للتاريخ، لأنه في معنى النفي. والمنفي والمسبوق بالنهي أو الاستفهام هذا يكون غير موجب. الحالة الأولى من حالاتي إلا أن تكون مسبوقة بكلام تام موجب، أن تكون مسبوقة بكلام تام موجب، يعني ذكر المستثنى منه ولم يسبقه نفي أو نهي أو الاستفهام، حينئذ نقول يجب نصب المستثنى مطلقا، مطلقا يعني سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا، سواء تقدم المستثنى على المستثنى منه أو تأخر. مثال الاستثناء المتصل تقول قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، إلا هذه حرف استثناء وزيدا هذا مستثنى، لماذا حكمنا عليه أنه مستثنى؟ طبق الحد، المذكور بعد إلا، المذكور بعد إلا، إذن هو مستثنى. ما حكمه؟ نقول ننظر فيما قبل إلا، فوجدنا أن المستثنى منه مذكورا في الكلام قام القوم، ثم نظرنا في الجملة فإذا بها لم تسبق بنفي ولا نهي ولا استفهام، إذن هي مثبتة. وإذا كان المستثنى بعد إلا وكان الكلام تاما موجبا حكمنا بوجوب النصب هنا، فنقول يجب نصب المستثنى في هذا الموضع، وهنا الاستثناء متصل قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا حمارا، قام القوم إلا حمارا، حمارا هذا مستثنى، ما الدليل على أنه مستثنى؟ مذكور بعد إلا، نعم مذكور بعد إلا، وكل شيء ذكر أو كل لفظ ذكر بعد إلا أقول هذا مستثنى. نظرنا ما قبل إلا فإذا به المستثنى منه مذكور في الكلام، ونظرنا في ما يسبق الجملة فإذا بها لم تسبق بنفي ولا نهي ولا استفهام إنكاري، فحكمنا على كون هذه الجملة تامة الكلام، وثانيا أنها موجبة يعني مثبتة، فنحكم على المستثنى بأنه واجب النصب، فيجب أن يقال قام القوم إلا حمارا، قام القوم إلا حمارا. الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع المشهور عند النحاة وغيرهم أن المستثنى إذا كان من جنس المستثنى منه فهو متصل، وإن كان المستثنى من غير جنسه فهو منقطع، هذا هو المشهور. ولكن الصحيح أن يقال أن الاستثناء المتصل هو الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه أولا، الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه أولا، والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل، هذا هو الاستثناء المتصل. جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، نقول هذا استثناء متصل، الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه أولا، يعني يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وأن يكون الحكم على المستثنى نقيضا للحكم على المستثنى منه. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا، زيد هذا من جنس القوم، من جنس القوم، والحكم على المستثنى نقيض للحكم على المستثنى منه، لأن الحكم على المستثنى عدم المجيء أو عدم القيام، والحكم على المستثنى منه ما هو؟ إثبات القيام، لأن نقيض عدم القيام إثبات القيام، ونقيض إثبات القيام عدم القيام. وغيره منقطع إذا لم يتوفر فيه هذا الضابط نقول منقطع، وهذا تحته صورتان، الصورة الأولى الحكم بنقيض الحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا. قام القوم إلا حمارا. لو نظرت للحكم هنا، حكم المستثنى نقيض نقيض لحكم المستثنى منه. قام القوم إلا حمارا، حمارا أثبتنا له القيام أو نفينا عنه القيام، والقوم أثبتنا له القيام، إذن هما نقيضان. لكن هل الثاني المستثنى من جنس الأول؟ الجواب لا. إذن الحكم بنقيض الحكم لما حكمت عليه أولا، إلا أن الثاني ليس من جنس الأول. هذه صورة أولى. الصورة الثانية للمقطع أن يحكم على جنس ما حكمت عليه أولا لكن لا بنقيض الحكم. هذا فيه نزاع، هو محل الاستدراك على التعريف السابق، أن يكون المقطع ليس من جنس المستثنى منه، لأنه في الصورة هذه هو من جنسه ونقول هو مقطع، هو من جنسه وهو مقطع، وإن كان الأصل على التعريف السابق أن يكون متصلا. ذكر الشيخ الأمير رحمه الله في شرحه على مراقي السعود قوله جل وعلا: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. قال التحقيق أن هذه الآية من الاستثناء المنقطع. لماذا؟ لأن المستثنى هو عين المستثنى منه وهو الموت، إلا أن الحكم على الثاني ليس نقيضا للحكم على الأول. لا يذوقون فيها يعني في الآخرة، ما هو الحكم؟ عدم ذوق الموت في الآخرة. إلا الموتة الأولى الحكم ذوقه في الدنيا. وهل هما نقيضان؟ لا، إنما هما خلافان، لأن الذي هو حكم المستثنى منه عدم ذوقه في الآخرة، نقيضه ذوقه في الآخرة. إلا الموتة الأولى هذه حكم على ذوقه في الدنيا، نقيضه عدم ذوقه في الدنيا. والحكم في الآية ذوقه في الدنيا وما قبل إلا عدم ذوقه في الآخرة، وليس بنقيضين. إذن نقول الاستثناء المتصل هو الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه أولا، والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل، وغيره مقطع ورجح جوازه وهو مجاز وضح. هذه المثال الاستثناء المتصل أن تقول قام القوم إلا زيد، زيدا من جنس المستثنى منه، وحكم المستثنى نقيض لحكم المستثنى منه. يخرج عن هذا صورتان: أن يتحد الجنس ويختلف الحكم، يعني لا يكون نقيضا له، والمثال السابق الآية لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هنا الجنس اتحد وهو الموت والحكم اختلف لأنهما خلافان لا نقيضان. والشرط في الاستثناء المتصل أن يكون مناقضا، وفرق بين النقيضين والخلافين. الصورة الثانية أن يكون من غير جنسه، وهذا واضح. قام القوم إلا حمارا، سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا، وكان الكلام بعد أو كان المستثنى بعد إلا، وكان الكلام تاما موجبا، نقول وجب نصب المستثنى سواء تأخر في موضعه أو تقدم. قام إلا زيدا القوم، هذا واجب النصب. قام إلا حمارا القوم، هنا توقف، نقول يجب النصب. هذه الحالة الأولى، فشربوا منه إلا قليلا منهم، هذا استثناء ما نوعه؟ فشربوا منه إلا قليلا، متصل، قليل إلا قليلا، فشربوا منه إلا قليلا، قليلا هذا استثناء. أين المستثنى منه؟ شربوا الواو، وهو تام لذكر المستثنى منه وموجب. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، على أحد القولين أنه من جنس الملائكة، فنقول إبليس هذا مستثنى من جنس الملائكة. وهو استثناء متصل تام موجب. قل على أحد القولين. الحالة الثانية لإلا أن يكون الكلام تاما موجبا تاما بذكر المستثنى منه، إلا أنه ليس موجبا، يعني يكون مسبوقا بنفي أو شبهه. والمراد بشبه النفي هنا النهي والاستفهام، الاستفهام الإنكار. هذا هو الحالة الثانية من حالات إلا، أن يكون الكلام تاما لذكر المستثنى منه، وأن يكون الكلام مشتملا على المستثنى منه، إلا أنه مسبوق بنفي أو نهي أو استفهام إنكار. هنا نفصل وننظر في نوعية الاستثناء، هل هو متصل أو منقطع. فنقول إذا كان الاستثناء بإلا وكان الكلام تاما منفيا أو منهيا أو مستفهما وكان الاستثناء متصلا، جاز فيه وجهان، جاز فيه وجهان: النصب على الأصل لأنه مستثنى، والوجه الثاني إتباعه لما قبله، أن يكون تابعا لما قبله، بدل بعض من كل عند البصريين وعطف نسق عند الكوفيين. إذن نقول إذا كان المستثنى تاما أو المستثنى بعد إلا وقع بعد كلام تام منفي، نقول فيه وكان الاستثناء متصلا فيه وجهان: الاستثناء على الأصل وإتباعه لما قبله، إتباعه لما قبله، يعني يكون تابعا لما قبله في الحكم، إن كان مرفوعا فهو مرفوع، إن كان منصوبا فهو منصوب، إن كان مجرورا فهو مجرور، هذا معنى كونه تابعا لما قبله. لكن ما نوع التبعية هنا؟ نقول اختلف فيها البصريون والكوفيون. عند البصريين أنه بدل، بدل بعض من كل، وعند الكوفيين أنه عطف نسق، لأن إلا عند الكوفيين حرف عطف مثل الواو، حرف عطف مثل الواو، لكن هذا ضعيف. يعني تقول مثال هذا: قام، ما قام القوم إلا زيد. زيد هذا وقع بعد إلا فهو مستثنى، ما حكمه؟ تنظر لما قبله، ما قبل إلا، فإذا به تام. لماذا تام؟ لكون المستثنى منه مذكورا في الكلام، قام القوم، ما قام القوم إلا زيد. ثم نظرت في الجملة فإذا بها منفية، إذن هو تام منفي. ثم تنظر نظرا ثالثا في نوعية الاستثناء، هل هو متصل أو مقطع؟ فإذا به متصل لأن الحكم بالنقيض، وثانيا هو من جنس المستثنى منه، نقول جاز لك فيه وجهان: إما أن تقول ما قام القوم إلا زيدا على الأصل، وإما أن يكون تابعا لما قبله، ما قام القوم إلا زيد، ما قام القوم إلا زيد، ما حرف نفي، قام فعل ماضي، القوم فاعل، إلا هذه أداة استثناء، زيد بدل بعض من كل عند البصريين، وإلا حرف عطف نسق عند الكوفيين، وزيد معطوف على القوم، والمعطوف على المرفوع مرفوع. والأرجح الإتباع، الأرجح الإتباع لحصول المشاكلة بين المستثنى والمستثنى منه. إذن نقول إذا كان الاستثناء من كلام تام منفي وكان الاستثناء متصلا، جاز فيه وجهان: النصب على الأصل، وجاز فيه الإتباع وهو أرجح، ويعرب عند البصريين بدل بعض من كل، وعند الكوفيين حرف عطف، يعني عطف نسق، لأن إلا عندهم حرف عطف مثل الواو، لكن هذا ضعيف. لماذا؟ لأنه يقال ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، قام هذا عامل وإلا حرف عطف، وهل يلي عطف النسق العامل؟ الجواب لا، لا يقال ما قام وزيد أو قام وزيد، فلما تلت إلا العامل عرفنا أنها ليست بحرف عطف، لأن لو كانت حرف عطف لما جاز أن تلي العامل. هذا ما حكمه؟ نقول النصب جائزا والإتباع جائز وهو أرجح. الثاني أن يكون مقطعا، أن يكون مقطعا، والأمثلة على الأولى النفي والاستفهام والنهي من القرآن: ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا مثال للنفي، ما فعلوه إلا قليل منهم، إلا قليل، قليل هذا مستثنى لأنه ذكر بعد إلا، فعلوه ذكر المستثنى منه وهو الواو، وما نافيه، إذن هو استثناء من كلام تام منفي، نقول يجوز فيه الوجهان. لذلك قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإبدال، ما فعلوه إلا قليل منهم، قليل هذا بدل بعض من كل من الواو في فعلوه. وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء، ما فعلوه إلا قليلا، إلا قليلا منهم، إذا ما فعلوه إلا قليل منهم، هذا مثال للنفي. النهي كقوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة، إلا امرأة. قرأ ابن أو أبو عمرو ابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد، ولا يلتفت منكم أحد، أحد هذا مستثنى منه وهو كلام تام وقع في سياق النهي، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إذن امرأتك هذا بدل بعض من كل على قراءة الرفع. وقرأ البقية بالنصب ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك بالنصب، وهذا فيه وجهان، إما أن يكون المستثنى منه أحد فيكون القراءة قد جاءت على الوجه المرجوح، ولكن نقول القراءة سنة متبعة، قراءة الأكثر على الوجه المرجوح، لأننا إذا حكمنا بكون الاستثناء المتصل يكون النصب، يكون الإتباع أرجح من النصب، وهنا جاء النصب صار على خلاف ما هو أرجح، ولكن القراءة سنة متبعة. الوجه الثاني في النصب أن يكون امرأتك مستثنى من أهلك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فأسر بأهلك إلا امرأتك، فيكون امرأتك هذا مستثنى من أهلك، وعليه يكون حكمه واجب النصب لأنه كلام تام مثبت وليس بمنفي. إذن ولا يلتفت منكم أحد هذا مثال للنهي، مثال للنهي، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك على قراءة عمرو بن كثير يكون بدل بعض من كل، إلا امرأتك هذا له وجهان، إما امرأتك يكون بدل من أحد وهو المستثنى منه وعليه تكون القراءة الأكثر جاءت على الوجه المرجوح والقراءة سنة متبعة، وإما أن يكون مستثنى من قوله أهلك فأسر بأهلك فيكون النصب واجب لأنه من كلام تام مثبت. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط هذا استفهام إنكاري يعني في معنى النفي، وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إلا حرف استثناء، الضالون هذا ذكر بعد إلا فهو مستثنى، والمستثنى منه فاعل يقنط ضمير المستتر، وهنا رفع، ويجوز في غير القرآن يقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالين، لكن اتفق القراء على الرفع، وهذا هو وجه ترجيح الإتباع على النص، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هذا اتفقوا على الرفع، وهنا في هذه الآية اتفقوا على الرفع، فدل على أن الإتباع أرجح من النص. إذن الحالة الأولى نقول إذا كان الاستثناء متصلا من كلام تام منفي أو سبقه نهي أو استفهام جاز فيه وجهان، النصب على الأصل على الاستثناء والإتباع، والإتباع أرجح والأمثلة كما سبق. النوع الثاني أن يكون المستثنى منقطعا، أن يكون الاستثناء منقطعا، ليس المستثنى، أن يكون الاستثناء منقطعا، يعني على التعريف السابق أن يشمل حالين، أن يكون الحكم على جنس ما حكمت عليه أولا إلا أنه ليس نقيضا له، أو أن يكون الحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا. في هذا الموضع عند الحجازيين وجمهور العرب أنه يجب نصب المستثنى، يجب نصب المستثنى، ما قام القوم إلا حمارا. حمارا هذا مستثنى لوقوعه وذكره بعد إلا، وذكر المستثنى منه وهو مسبوق بنفي، والاستثناء منقطع يتعين ويجب النصب عند الحجازيين وجمهور العرب. وعند تميم جواز الإتباع كالمتصل، كالمتصل. إذن عند بني تميم لا تفرق في هذا النوع بين المتصل والمقطع، كلاهما يجوز فيه النصب والإتباع، إلا أن الإتباع في المتصل أرجح من النصب، والنصب في المنقطع أرجح من الإتباع. عند تميم يستوي النوعان المتصل والمنقطع في جواز النصب والإتباع، إلا أن الإتباع في المتصل أرجح من النصب، والنصب في المنقطع أرجح من الإتباع. لكن القرآن جاء بلغة أهل الحجاز: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، لأن الظن ليس من جنس العلم. وعند تميم: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. كيف نقول اتباع وعلم مجرور نعم عطف على أو بدل من محل علم؟ لماذا؟ نعم، لأن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، العامل في المتبوع هو العامل في التابع. من علم العامل فيه من، وهي حرف جر زائد، ومن الزائدة لا تعمل إلا في نفي، وأن يكون مدخولها نكرة. ما لهم، ما نافية، من علم. علم أصله في الإعراب مبتدأ، ما لهم به من علم، ما لهم به من علم، ليس لهم علم، ليس لهم علم. علم هذا مبتدأ دخلت عليه من الزائدة، تقول مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إلا اتباع الظن، لو قلنا إلا اتباع الظن لكان العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه، واتباع الظن معرفة أو نكرة؟ معرفة، ومن الزائدة لا تدخل على المعرفة، لا تجر المعارف. أيضا إلا اتباع الظن هل هو موجب أو منفي؟ موجب، ومن هل تدخل في الإيجاب؟ لا تدخل في الإيجاب. إذن يجب هنا أو وجد مانع من الإتباع على اللفظ فأتبعنا على المحل. إذن نقول الخلاصة في النوع الثاني الاستثناء المنقطع أنه عند الحجازيين يجب النصب، وعند بني تميم يجوز الوجهان النصب على الأصل والإتباع، وأيهما أرجح؟ النصب أرجح من الإتباع. الحالة الثالثة لإلا أو ما بعد إلا ما يسمى بالاستثناء المفرغ، وهو ألا يذكر في الكلام المستثنى منه، ألا يذكر في الكلام المستثنى منه، أو ألا يكون الكلام مشتملا على المستثنى منه. ما قام إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد. ما قام إلا زيد أين المستثنى منه؟ هل ذكر في الكلام؟ لم يذكر في الكلام. فنقول في مثل هذه الأحوال هنا يفرغ العامل ويتسلط على ما بعد إلا، فإلا كأنها لم تكن، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم، فكأن إلا لم تكن. احذف إلا، ماذا تقول؟ ما قام زيد. إذا حذفت إلا ما قام زيد، فإلا وجودها وعدمها من جهة الإعمال وعدم الإعمال سيان، وجودها كعدمها، لكن من جهة المعنى لها تأثير. ما قام إلا زيد، ما حرف نفي قام فعل ماضي إلا أداة استثناء أو حرف استثناء ملغاة زيد فاعل. تسلط ما قبل إلا على ما بعده. ما رأيت إلا زيدا، أين المستثنى منه؟ لم يذكر في الكلام. ما نافية، رأيت فعل فاعل إلا أداة استثناء ملغاة زيدا مفعول به لرأيت. كأنك قلت ما رأيت زيدا، إلا هذه كأنها لم تكن. كما لو وإن يكن وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما، كأنها معدومة. ما مررت إلا بزيد. ما حرف نفي، مررت فعل فاعل إلا ذات استثناء ملغاة بزيد جار مجرور متعلق بقوله مررت. وعند الجمهور أن الاستثناء المفرغ لا يكون في الإيجاب، وإنما هو مختص بالنفي، يعني لا يقال قام إلا زيد، ضربت إلا زيدا، مررت إلا بزيد، وإنما لا بد أن يكون بعد نفي. هذا رأي الجمهور. لماذا؟ لأنك إذا قلت ضربت إلا زيدا صار معنى الكلام أنك ضربت جميع الناس إلا زيد، فيكون فيه إثبات الحكم للجميع ونفي عن واحد، وهذا مستحيل. ولكن لو قلت ما ضربت إلا زيدا نفيت الحكم عن الجميع وأثبته لواحد، هذا أمر معقول. قال ابن الحاجب رحمه الله وقال يمكن أن يكون الاستثناء المفرغ في الإيجاب، ولكن بشرطين. الأول أن يكون المستثنى فضلة لا عمدة، والثاني أن تحصل به فاعل. أما إذا كان عمدة ما قام إلا زيد، هذا لا يصح أن يقال قام إلا زيد. لماذا؟ لأن ما بعد إلا عمدة وهو في سياق الإيجاب، لا يصح عند ابن حاجب أن يقال قام إلا زيد، وإنما يجب أن يقال ما قام إلا زيد. أما إذا كان فضلة وحصلت به الفائدة فيصح، قرأت إلا يوم الجمعة، قرأت إلا يوم الجمعة، يوم الجمعة هذا فضلة وحصلت به نوع فائدة. إذن كم نوع للاستثناء الواقع بعد إلا، أو كم حالة للمستثنى بإلا؟ ثلاثة. الأولى نعم، بالنفي مقام قام القوم إلا زيدا، هذا تام موجب وجب النص، وهو متصل أو منفصل؟ منقطع متصل. والمنقطع لماذا تأتي بالنفي؟ أي قام القوم إلا حمار، هذا منقطع، واجب النص واجب النص. لو قلت ما قام القوم إلا حمار، قدمت المستثنى قام إلا حمارا القوم، يتعين النصب أو يجوز؟ يتعين النصب. إذن في الحالة الأولى إذا كان الكلام تاما موجبا وجب النصب مطلقا، سواء كان الاستثناء منقطعا أو متصلا، تقدم أم تأخر. الحالة الثانية نعم، أن يكون تاما غير موجب، المقصود غير موجب هنا أي أن يكون منفيا، يعني مسبوقا بنفي أو نهي أو استفهام. هنا نقول فيه نعم، فيه وجهان مطلقا، مطلقا ما ننظر للنوع الاستثناء نعم إن كان الاستثناء متصلا نقول يجوز فيه وجهان، النصب والإتباع، والإتباع أرجح. الثاني إذا كان منقطعا نعم، وجوب النصب عند الحجازيين وجمهور العرب، وعند تميم النصب والإتباع، يجيزون النصب والإتباع، والإتباع أرجح عنده في المنقطع. الحالة الثالثة النصب نعم، والنصب أرجح في المنقطع. الحالة الثالثة رمزي ما معنى مفرغ؟ كيف؟ ألا يذكر المستثنى منه في الكلام. طيب إيش معنى مفرغ؟ هذا ضابطه. معنى مفرغ فرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعدها. فرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعدها. في الاستثناء المقطع عند البصريين يفسرون إلا بلا، يقول قام القوم إلا حمارا، قام القوم لكن حمار، ولكن يذكرون الاستثناء على معنى لكن الاستدراكية. وعند الكوفيين يفسرون إلا بسوى، إذا قلت قام القوم إلا حمارا قام القوم سوى حمار، كذلك قام القوم سوى حمار، هذا عند الكوفيين يفسرون إلا بسوى، والبصريون يفسرون إلا ب لكن الاستدراكية. ومذهب البصريين أولى وأرجح. لماذا؟ لأنهم فسروا إلا بلا، إذن كل منهما حرف، وسوى اسم، وتقدير حرف بحرف أولى من تقدير حرف باسم، تقدير حرف بحرف أولى من تقدير حرف باسم. كذلك لكن وإلا مشتركان في أنهما لا محل لهما من الإعراب، لأن الحرف لا محل له من الإعراب، وسوى اسم إذن لابد أن يكون لها محل من الإعراب. وتقدير ما لا محل له من الإعراب بما لا محل له من الإعراب أولى وأرجح من تقدير ما لا محل له من الإعراب بما له محل من الإعراب. الوجه الثالث في الترجيح أن يقال ما بعد إلا ولكن منصوب، وما بعد سوى مجرور، وتفسير أو تقدير ما يكون بعده منصوب بما يكون بعده منصوب أولى من تقدير ما يكون بعده أو تفسير ما بعده منصوب بما بعده مفعول. يعني تفسر لكن أو تفسر إلا بلكن مع كون كل منهما منصوب ما بعده أولى من أن تفسر إلا بسوى، لأن ما بعد سوى مفعول وما بعد إلا منصوب، فاختلف. إذن أفسر ما ينصب بعده أو ما يكون بعده منصوبا بما يكون بعده منصوبا أولى من أن أفسر ما يكون بعده منصوبا بما يكون بعده مفعولا. رابعا أن الاستدراك معناه تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، وهذا مقارب لمعنى الاستثناء، فيكون قد اشتركا في الاستثناء. وكل ما في المعنى وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصب. وكل ما كل ما استثنيته، ما هذه اسم منصوب بمعنى الذي يفسر بالمستثنى. كل مستثنى استثنيته يعني أخرجته من موجب، يعني من مستثنى منه وقع في كلام موجب، والمقصود بالموجب هنا المثبت. تم الكلام عنده، تم الكلام عنده يعني عند ذكر هذا المستثنى منه، قبل ذكر إلا، قبل ذكر إلا أو قبل ذكر المستثنى، وهذا فيه احتراز من الاستثناء المفرغ، فيه احتراز من الاستثناء المفرغ. فلينصب، فلينصب، اللام هنا لام الأمر وفعل مضارع هذا ملزوم بلا الأمر، ولام الأمر تقتضي الوجوب. فلينفق، إذن يجب نصب المستثنى إذا وقع في كلام تام موجب. قام القوم إلا زيدا، زيدا هذا وقع في كلام تام موجب، وجب نصبه، وجب نصبه. لكن ما العامل في المستثنى؟ هذا فيه نزاع بين النحاة على ثمانية أقوال، أشهرها أربعة: أن الفعل السابق للمستثنى هو العامل في المستثنى بواسطة إلا، بواسطة إلا، فتكون إلا هنا حرف عدى معنى الفعل إلى المستثنى كحرف الجر. قام القوم إلا زيدا، زيدا هذا منصوب بقام بواسطة إلا، وهذا عليه الجمهور. القول الثاني أنه الفعل استقلالا، قام القوم إلا زيدا، زيدا هذا منصوب بقام استقلالا يعني دون واسطة. القول الثالث وهو اختيار ابن مالك رحمه الله أن إلا هي الناصب، لذلك قال ما استثنت إلا وألغي إلا، دل على أن إلا هي العاملة. القول الرابع أنه فعل محذوف يدل عليه إلا، قام القوم استثني زيدا، قام القوم استثني زيدا، هذه أربعة أقوال. استثني زيدا هذا يسمى عند الأصوليين استثناء، وعند النحاة لا يسمى استثناء، لابد أن يكون واحدا من الأمور الثمانية. فلو قال قام القوم استثني زيدا، هل هذا استثناء عند النحاة؟ لا. هل هو استثناء عند الأصوليين؟ نعم. حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع، حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع، يعني ما يضارع الفعل المضارع. فإذا جاء بالفعل المضارع من الاستثناء سمي استثناء عند الأصوليين لا عند النحاة. إذن العامل عند جمهور النحاة هو الفعل السابق للمستثنى أو شبه الفعل بواسطة إلا. إذن فلينصب من موجب فلينصب بالعامل الفعل أو شبهه الذي سبق المستثنى بواسطة إلا على قول الجمهور. تقول جاء القوم إلا سعدا وقامت النسوة إلا دعد، فلينصب هنا أطلق الناظر ولم يقيده بكونه مستثنى متصلا أو مقاطعا، فنحمله على العموم. فلينصب ولم يقيده، فنقول هنا يشمل النصب للاستثناء المتصل والاستثناء المقاطع. فلينصب سواء تقدم أم تأخر مطلقا. تقول في مثال ذلك المستثنى من الموجب جاء القوم إلا سعدا، سعدا هذا فرد من أفراد القوم، وحكم على سعد بنقيض الحكم على المحكوم عليه، بنقيض الحكم على المحكوم عليه. ولذلك يرى ابن القيم رحمه الله أن الإخراج هنا من الحكم والمحكوم عليه. إذا قيل المستثنى إخراج جاء القوم إلا سعد، سعدا هذا مخرج من أي شيء؟ قيل من الحكم، وقيل من المستثنى منه، وقيل منهما معا، وهذا رأي الجمهور وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد بكلام نفيس ينظر فيه هنا. جاء لماذا؟ لأنك إذا قلت جاء القوم إلا سعد، سعدا كان داخلا في القوم وحكمت عليه بإثبات المجيء، ثم قلت سعد لم يأتي، هذا ماذا نسميه؟ نسميه تناقض، لأنه أثبت له أولا المجيء ثم بعد ذلك نفاه، جاء القوم ومنهم سعد، إذن أثبتت المجيء لجميع أفراد القوم ومنهم سعد، ثم قلت إلا سعدا يعني لم يأتي، إذن حصل تناقض. ولذلك يقول لو قلنا بإدخال المستثنى في ضمن أفراد المستثنى منه لما صح التوحيد لشخص ما. لماذا؟ لأنك تقول لا إله إلا الله، لا إله، إله هذا يصدق على جميع المعبودات، لأن إله هذا يستعمل في المعبود بحق وفي المعبود بباطل. هل دخل لفظ الجلالة الرب جل وعلا لا إله تنفي عنه الألوهية ثم تثبتها؟ تحصل تناقض، تحصل تناقض، فتكون قد نفيت عن الرب جل وعلا الألوهية ثم بعد ذلك أثبتها. لذلك نقول المستثنى مخرج من الاسم بقيد الحكم، وهذا قول الجمهور. تقول جاء القوم إلا سعد، هذا مستثنى أو استثناء متصل، لأن سعد فرد من أفراد القوم وثبت له الحكم نقيض حكم المحكوم عليه وهو المستثنى منه. وقامت النسوة إلا دعدة، هذا استثناء متصل وهو من جنس دعدة، هذا من جنس المستثنى منه، والحكم نقيض الحكم على المستثنى منه. في الإعراب يعني في إعرابك له، لكن يظهر من كلام الناظم أنه فأوله الإبدال ولم يجوز النص، نقول هذا اكتفاء. لماذا؟ لأنه أمر بالأرجح وسكت عن المرجوح، لأنه داخل في أصل الباب، لأن الأصل في باب الاستثناء النص، وهذا لا يحتاج إلى أن يذكر، وإنما ذكر ما يحتاج إلى ذكره. فقال فأوله الإبدال في الإعراب، صريح في الإعراب يعني في إعرابك له، لكن يظهر من كلام الناظم أنه فأوله الإبدال ولم يجوز النص، نقول هذا اكتفاء. لماذا؟ لأنه أمر بالأرجح وسكت عن المرجوح، لأنه داخل في أصل الباب، لأن الأصل في باب الاستثناء النص، وهذا لا يحتاج إلى أن يذكر، وإنما ذكر ما يحتاج إلى ذكره. فقال فأوله الإبدال في الإعراب. بعض الشراح يقول لك هذا هو الحالة الأولى لي إلا، وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب، وإن يكن أي استثناؤك فيما سوى الإيجاب، يعني في كلام تام سوى الإيجاب غير الإيجاب، وهو المنفي والمسبق بنهي أو استفهام، فأوله الإبدال، فأعطه الإبدال على أنه بدل بعض من كل من سابقه، وهذا يدل على أن الناظم بصري في الإعراب يعني في إعرابك له، لكن يظهر من كلام الناظم أنه فأوله الإبدال ولم يجوز النص، نقول هذا اكتفاء. لماذا؟ لأنه أمر بالأرجح وسكت عن المرجوح، لأنه داخل في أصل الباب، لأن الأصل في باب الاستثناء النص، وهذا لا يحتاج إلى أن يذكر، وإنما ذكر ما يحتاج إلى ذكره. فقال فأوله الإبدال في الإعراب. بعض الشراح يقول لم يذكر النص، نقول لا، بقاء على الأصل، بقاء على الأصل، فأوله الإبدال يعني أعطه الإعراب أنه مبدل من سابقه، إذا لم يمنع يعني من لفظه، إذا لم يمنع منه مانع، وإلا على المحل. تقول ما الفخر إلا الكرم، وهل محل الأمن إلا الحرم. هذا في ظاهره أنه يريد أن يمثل لي الكلام التام غير الموجب، أليس كذلك؟ وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال. تقول في مثال ذلك ما الفخر إلا الكرم، لكن الظاهر أنه استثناء مفرد، يعني ليس مثالا للكلام التام المنفي، وإنما هو مثال للاستثناء المفرد. ما الفخر إلا الكرم، ما الفخر إلا الكرم، ما نافية، الفخر مبتدا، إلا ذات استثناء ملغاة، الكرم خبر، إذن لا تأثير لإلا، كأنك قلت الفخر الكرم العالم زيد في اختصاص فصل. وهل محل الأمن إلا الحرم، هل استفهام، محل الأمن مبتدا، إلا ملغاء الحرم هذا خبر، كأنك قلت محل الأمن الحرم. وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه، هذا أراد أن يقيد لك قوله فأوله الإبدال، لأن الأصل في الإبدال أن يكون مراعيا للفظ، إلا إذا منع منه مانع، كما سبق في قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباعه، قلنا هنا يمتنع أن نبدله على اللفظ لوجود مانع، كذلك من الموانع كما في قوله لا رب إلا الله، لا رب، لا هذه نافية للجنس، لا التبرئة، رب اسمها وشرطها عمل إن نجعل للا في نكرة، إذن شرط اسم لا أن تسلط عليه لا أن يكون نكرة، لو قلت لا رب إلا الله على أنه بدل منه من اسم لا، نقول سلطت لا على لفظ الجلالة وهو معرفة، ولا التي لنفي الجنس لا تعمل في المعاني، إذن لابد من توجيه الكلام، فنبدله من محل اسم لا قبل دخول لا على أحد الأقوال، أو من لا مع اسمها عند سيبويه، فإن في محل رفع مبتدا، إذن إلا الله هذا بدل من لا مع اسمها، لأنها في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، أو بدل من رب قبل دخول لا، لأنه مبتدا، لأنه مبتدا، رب أين خبر لا محذوف، تجدون الفاكهة عندكم يقول لا رب في الوجود إلا الله، تقدير الخبر أنه في الوجود، وهذا خطأ ليس بصواب. لا رب حق أو بحق إلا الله، ويجوز أن يقال بحق، بعضهم ينكره من المعاصي يقول بحق، لا نقول بحق لأنه يحتاج إلى متعلق، يحتاج إلى متعلق، وعدم التعليق والتقدير أولى من التعليق، لذلك نقول لا رب حق، نقول لا، الصواب أن الباء هنا زائدة فلا تحتاج إلى متعلق، وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، لا رب بحق، الباء هنا زائدة للتأكيد، فلا نقول أنها تحتاج إلى متعلق، لا رب كائن، إذن نقول لا رب حق، الباء هذه زائدة. فارفعه أي لفظ الجلالة، ويجوز نصبه على الاستثناء، لا رب إلا الله على أنه منصوب على الاستثناء، حتى في كلمة التوحيد لا إله إلا الله يجوز النصب على الاستثناء. وارفع ما جرى مجراه، يعني من كل لفظ لا يصح إبداله مما قبله لوجود مانع، كالآية السابقة، ولو قلت ما جاء من أحد إلا زيد، ما جاء من أحد إلا زيد، هذا يجوز فيه الإتباع، ويجوز فيه على الأصل النصب على الاستثناء. لو أردنا أن نتبع ما جاء من أحد إلا زيد لا يصح، لماذا؟ لأن زيد هذا موجب، ومن تلك زائدة، زيد هذا على، ومن زائدة لا تدخل إلا على النكرات، فنقول ما جاء من أحد إلا زيد، اتبع على الموضع والمحل، لأن من أحد هذا فاعل. فارفعه وارفع ما جرى مجراه، وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى، هذا استثناء من قوله فأوله الإبدال، فأوله الإبدال، إذا كان الكلام تاما غير موجب قلنا جاز الإتباع، أليس كذلك؟ يقيدونه ب إذا لم يتقدم المستثنى، ما جاء القوم إلا زيدا، إلا زيد يجوز الوجهان، ما قام القوم إلا زيد، ما قام القوم، ذكر المستثنى منه إذن كلام تام وهو منفي، إذن يجوز الوجهان لأنه استثناء متصل، ما قام القوم إلا زيد، زيد بالنصب على الاستثناء، ويجوز الإتباع، ما قام القوم إلا زيد بدل بعض من كل. يجوز الإبدال ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، فلو قيل في التركيب نفسه ما قام إلا زيدا القوم تعين النص، إذن يجوز الإبدال في الكلام التام غير الموجب ما لم يتقدم المستثنى، فإن تقدم المستثنى وجب النصب عند غير ابن مالك رحمه الله تعالى، لذلك قال وانصب وجوبا إذا ما قدم المستثنى، هذا تجعله قيدا لقوله فأوله الإبدال في الإعراب ما لم يتقدم المستثنى، فإن تقدم وجب نصبه، ما قام إلا زيدا القوم إذا ما قدم المستثنى، إذا ما قدم المستثنى، ونحن نقول إذا قدم المستثنى يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، إذا قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى، هل إلا العراق مغنى غنية بالمكان إذا أقام به، هل منزل لنا إلا العراق، هذا أصل التركيب، هل منزل لنا إلا العراق، إلا العراق يجوز الوجهان، لكن لما قدم المستثنى تعين نصبه، وعند ابن مالك رحمه الله أنه يجوز الرفع ويجوز النصب، والنصب أرجح، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه أكثر إن ورد. وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، وما لي إلا آل أحمد شيعة، ما لي شيعة إلا آل أحمد، هذا منصوب على الاستثناء، ما لي شيعة إلا آل أحمد، يجوز الإتباع، لكن لما قدمه نصبه، ما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، أصلها مالي مذهب إلا مذهب إلا مذهب الحق، لكن لما قدمه نصبه. ابن مالك رحمه الله اعتمد على رواية أخرى وهي رفع آل ومذهب، قال كما روي بالنصب روي أيضا بالرفع، ومالي إلا آل أحمد شيعته، ومالي إلا مذهب الحق مذهبه. إذا ما دام أنه روي بالوجهين فلماذا نمنع الرفع؟ وأيضا سمع من قول بعض العرب مالي إلا أخوك ناصر، أصل التركيب مالي ناصر إلا أخوك إلا أخاك، وهنا قدم، وأنتم تقولون إذا قدم المستثنى وجب النصب وهنا مرفوع، إذن جائز الرفع، مالي إلا أخوك ناصر، مالي ناصر إلا أخوك إلا أخاك، فلما قدمه رفعه أيضا بناء على أنه يجوز الرفع. إذا لم يكن إلا النبيون شافعون فإنهم يرجون منه شفاعة، إذا لم يكن إلا النبيون شافعون، أصل التركيب إذا لم يكن شافع إلا النبيون إلا النبيين، وهذا قول حسان رضي الله عنه، إذا لم يكن إلا النبيون شافع. إذن قوله وانصب إذا ما قدم المستثنى على بعض الأقوال أنه يجب إذا تقدم المستثنى في الكلام التام غير الموجب تعين النصب، وعند غيره يجوز الإذلال لما ذكر سابقا. ثم هذا الكلام كله يتعلق بإلا، يتعلق بإلا، وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا. نكملها قليل الكلام ثلث ساعة. وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا، ذكر لك ألفاظ يستثنى بها يعني تحمل على إلا، لأننا قلنا الأصل في الاستثناء أن يكون بإلا، حمل عليه في الدلالة على الاستثناء بعض ألفاظ، بعض ألفاظ منها عدا وخلا. وإن تكن أيها السائل أيها النحوي مستثنيا بما عدا أو ما خلا، عدا وخلا ومثلها حاشا، هذه تستعمل تارة أفعال وتستعمل تارة حروف جر، تستعمل تارة أفعالا وتستعمل تارة حروف جر، إن كانت حروف جر لا إشكال فيها، إن كانت أفعالا فإما أن يسبقها ما المصدرية أو لا. تقول في مثال ذلك، بالمثال يتضح المقام، قام القوم خلا زيدا، قام القوم خلا زيدا، هنا وقع الاستثناء ومعنى الاستثناء بخلا، وقلنا خلا هذه تكون حرفا وتكون فعلا. إذا قيل قام القوم خلا زيدا لم يسبق خلا هنا ما، فنقول يجوز في خلا هذه أن تكون فعلا فينصب ما بعدها على أنه مفعول به، قام القوم خلا زيدا، ويجوز أن تكون حرف جر فيجر ما بعدها بها، قام القوم خلا زيدا، قام القوم خلا زيدا، قام فعل ماضي، القوم فاعل، خلا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على البعض المفهوم من الكل السابق يعني من القوم، خلا بعضهم، خلا هو أي بعضهم، وبعضهم يرى أنه عائد على اسم فاعل مشتق من عامله، قام اسم فاعله القائم، إذن خلا القائم زيدا، وبعضهم يرى أنه عائد على مصدر الفعل على تقدير مضاف في المفعول به، قام القوم خلا القيام قيام زيد، قام القوم خلا القيام قيام زيد. الحاصل أن فاعل خلا إذا رفعنا بها إذا نصبنا بها يكون ضميرا مستترا وجوبا يرجع على قول الجمهور على البعض المفهوم من الكل السابق. ما هو الكل السابق؟ القول، البعض هو زيد نفسه، وزيدا نعربه مفعول به، نعربه مفعولا به، ولا نقول مستثنى، وإنما المستثنى هنا من جهة أو الاستثناء من جهة المعنى، هذا إذا نصبنا بها. وإذا جررنا قام القوم خلا زيد، قام القوم فعل فاعل، خلا حرف جر، زيد اسم مجرور به بخلا. والاستثناء حاصل أم لا؟ حاصل من جهة المعنى، حاصل من جهة المعنى، هذا إذا لم يسبقها ما. أما إذا سبقها ما فعند الجمهور يتعين كونها فعلا، فلا يجوز الجر بها إلا على قويد. تقول قام القوم ما خلا زيدا، قام القوم فعل فاعل، ما مصدرية، خلا فعل ولا يجوز أن تكون حرفا، زيدا والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على البعض المفهوم من الكل السابق، زيدا مفعول به، وموضع ما والفعل في محل نصب، لكن اختلفوا هل هو نصب على الحال أو على الظرفية على تقدير مضاف. إذا كان على الحال تقول قام القوم مجاوزين زيدا، لأن ما قال هذا في موضع حال، قام القوم مجاوزين زيدا. وإن كان على الظرف على حذف مضاف قام القوم وقت مجاوزتهم زيدا، وقت مجاوزتهم زيدا، هذا كلام فيه عدا وخلا وحاشا. عدا وخلا الجمهور على أنه ينصب بهما، جوز بعضهم إذا سبقت خلا وعدا بما أن يجر ما بعده، وانجرار قد يرد ابن مالك، لكن الأكثر على المنع. لماذا؟ لأنه لو جر بها وجب تأويل ما بأنها زائد، قام القوم ما خلا زيد، هنا جرت خلا زيد مع قولها مسبوقة بما، لابد من جعل ما هذه زائدة. وهل من لغة العرب أن يسبق الحرف حرف الجر بما الزائدة أو تليه ما الزائدة؟ فبما نقضهم، فبما نقضهم، ما الزائدة هنا؟ سبقت الحرف أو تلته؟ مما خطيئاتهم، هنا تلته. أما أن يكون الحرف تاليا لما الزائدة هذا لا يعهد فيه في لغة العرب، لذلك يقولون الجر بها مع سبق ما لها هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وانجرار قد يرد، هذا خولف فيه ابن مالك رحمه الله. وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا فانصب أبدا، فانصب أبدا، هنا أبدا قد يفهم منه أن الاستثناء يكون متصلا أو منقطعا، لكن جماهير النحاة بل يكاد يكون إجماع أن الاستثناء بأفعال الاستثناء لا يكون إلا في الاستثناء المتصل ولا يكون في الاستثناء المنقطع، يعني لا يصح أن تقول قام القوم ما عدا حمارا، هذا لا يصح، وإنما يجب أن يكون في الاستثناء المتصل. وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا، ولم يذكر حاشا لأن الأكثر من النحاة على أنها حرف جر، وقليل من عدها أنها ناصبة، وحكمها حكم عدا وخلا، إلا أن الأكثر خلوها من ما، بل منع ابن مالك تقدم ما، تقدم ما عليها. وكخلا حاشا، ولا تصحب ما وكخلا حاشا، لذلك فصل حاشا عن خلا. لماذا؟ لأن خلا وعدا الكثير إذا سبقت بما أنها ناصبة، أما حاشا فالكثير على أنها لا تنصب مطلقا ولا تتقدمها ما، فتكون حرف. رأيت القوم ما حاشا قريشا، ما حاشا تقدمت ما على حاشا، لكن هذه أثبتها ابن مالك في بعض كتبه، إلا أن النحاة ردوا بكونه فردا فلا تقعد عليه قاعدة. وكخال حاشا ولا تصحب ما، وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما، يعني لها ثلاث لغات. إذن حاشا أدنى من عدا وخلا، لذلك لم يذكرها الناظم هنا. لماذا لم يذكرها؟ لأن الكثير من النحاة أنها حرف جر ولا ينصب بها، أكثر النحاة على هذا، والصواب أنه ينصب بها. ولا تصحب ما، يعني لا تتقدمها ما، أو ليس. وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا، أو ليس، ليس هذه من الأفعال، يعني لا تكون إلا فعلا، ومثلها لا يكون. جاء القوم ليس زيدا، جاء القوم ليس زيدا، جاء القوم فعل وفاعل، ليس فعل ماضي ناقص، والاستثناء مأخوذ من المعنى، واسمها ضمير مستتر وجوبا يعود على البعض المفهوم من الكل السابق، مثل خلا وعدا. وزيدا خبرها. إذن منصوب ما عدا وما قال يكون ماذا يكون؟ جاء القوم ما عدا زيدا، زيدا منصوب عدا مفعول به، ومنصوب ليس خبر لها. قام القوم ليس زيدا، ليس زيدا، ليس فعل ماضي ناقص واسمها ضمير مستتر وجوبا، وزيدا هذا خبرها. ومثلها لا يكون، لا يكون، جاء القوم لا يكون، لا يكون، يكون فعل مضارع مسبوق ب لا، فعل مضارع لو كانت ماضيا أمرا لا يصح، إذا كانت مسبوقة بناف غير لا كإن ولم ولما لا يصح. إذن بهذه الصيغة تكون من أدوات الاستثناء. جاء القوم لا يكون زيدا، جاء القوم فعل فاعل لا حرف نفي، يكون فعل مضارع ناقص، اسمها ضمير مستتر وجوبا يعود على البعض المفهوم من الكل، يعني على المستثنى منه، يعود على البعض يعني المستثنى من المستثنى منه. زيدا خبر يكون، زيدا خبر يكون. إذن وما وإن تكون مستثنيا بما عدا أو ما قلا أو ليس فانصب أبدا. تقول في مثال ذلك جاءوا ما عدا محمدا، جاءوا ما عدا محمدا، جاءوا فعل فاعل، ما مصدرية، عدا فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، ومحمدا مفعول به. والاستثناء هنا لا تذكر لفظ الاستثناء أبدا، وإنما يفهم من التركيب من المعنى. وما خلا عمرا، وما خلا عمرا، يعني جاءوا ما خلا عمرا، جاءوا فعل فاعل، ما مصدرية، خلا فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر وجوبا، وعمرا مفعول به. وجاءوا ليس أحمدا، جاءوا فعل فاعل ليس فعل ماضي ناقص واسمها ضمير مستتر وجوبا، وأحمد هذا خبر ليس. جاءوا لا يكون زيدا. وغير هذا هو النوع الرابع وهو الاسم، غير إن جئت بها مستثنية، غير وسوى، غير وسوى. غير الأصل فيها أنها تكون صفة، يعني تستعمل صفة بمعنى مغاير، جاء رجل غير زيد يعني مغاير لزيد، وقد تتضمن معنى الاستثناء يستثنى بها، يستثنى بها، كما تكون إلا بمعنى غير، يعني غير تأتي بمعنى إلا، وإلا تأتي بمعنى غير. لو كان فيهما آلهة إلا الله، إلا يقول النحاة بمعنى غير اسم الله، هذا الحركة هنا هي حركة إلا، حركة مزحلقة. وغير إن جئت بها مستثنية، مستثنية ما بعدها عما قبلها، جرت على الإضافة المستولية، يعني هي ملازمة للإضافة كما سبق معنا. وهكذا غير وبعض وسوى في كلمة شتى رواها من روى. إذن غير وسوى ملازمتان للإضافة. المستثنى يكون مجرورا دائما، واستثني مجرورا بغير معربة بمال مستثنى بإلا نسبة. جاء القوم غير زيد، زيد هذا هو المستثنى وهو مجرور. لماذا مجرور؟ لأن غير ملازمة للإضافة، وكأن الإعراب انتقل من المضاف إليه إلى غير، ولذلك الحكم ينصب على راء غير، كما قال وراءها تحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها. كل ما ثبت لما بعد إلا من وجوب النصب أو جواز النصب والإتباع في الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع يثبت لراء غير. قام القوم إلا زيدا، زيدا ما حكمه؟ وجوب النصب. لماذا؟ لكونه وقع في كلام تام مثبت. لو قلت قام القوم غير زيد، نقول غير هذا يثبت له لما يثبت لما بعد إلا في قولك قام القوم إلا زيدا، قام القوم، هذا نقول كلام تام مثبت موجب. إذن حكم غير ما يقع بعد إلا في كلام تام مثبت. قام القوم غير زيد، قام فعل فاعل، غير قيل منصوب على الاستثناء، وقيل منصوب على الحال، وقيل منصوب على التشبيه بالمفعول به وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. قام القوم غير حمار، هذا واجب، واجب النصب. قام غير حمال القوم، واجب النصب. قام غير زيد القوم، واجب النصب. ما قام القوم غير زيد، ما قام القوم غير زيد، يجوز الوجهان، لأن الذي بعد إلا في كلام تام من منفي يجوز فيه الوجهان إذا كان الاستثناء متصلا. تقول ما قام القوم غير زيد، كما تقول ما قام القوم إلا زيد، وتقول ما قام القوم غير بالرفع زيد، كما تقول ما قام القوم إلا زيد، إلا زيد. ما قام غير زيد فاعل استثناء مفرغ. ما قام القوم، ما قام غير زيد، ما قام غير زيد، كما تقول ما قام إلا زيد. ما رأيت غير زيد، كما تقول ما رأيت إلا زيدا مفعول به. ما مررت بغير زيد، وراءها أي راء غير تحكم أيها النحوي في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها. كل ما أعطي للمستثنى بعد إلا من وجوب النصب أو جواز الوجهين وترجيح النصب أو الإتباع يعطى لراء غير. ومثلها سوى، سوى فيها أربع لغات، سوى كرضا، وسوى كهدى، وسوى كسماء، وسوى كبناء. ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح ما لغير جعل. عند سيبويه والجمهور أن سوى لا تخرج عن النصب على الظرفية، وعند ابن مالك رحمه الله أن سوى مثل غير، يعني تكون فيما تكون منصوبة وتكون مرفوعة وتكون مجرورة. قام القوم سوى زيد، عند سيبويه قام القوم فعل فاعل، وسوى منصوبة على الظرفية المكانية وهو مضاف، وزيد مضاف إليه، هذا عند سيبويه، وإن كانت مشعرة بالاستثناء لأنها ملازمة للظرفية مثل قط وعوض وإذا وسحر، لا تخرج عن الظرفية. وعند ابن مالك رحمه الله أن سوى في هذا التركيب مثل غير، تقول قام القوم سوى زيد، سوى هنا تقدر الفتحة، وهي تقدر الفتحة وجوبا. لماذا؟ لأنها تعامل معاملة الاسم الواقع بعد إلا إذا استثني بها. ما قام القوم سوى زيد، قد تقدر الفتحة وقد تقدر الضمة. وبهذا نكون قد أتينا على جمل باب الاستثناء. وأهم ما يذكر نقول أدوات الاستثناء على أربعة أنواع، منها ما هو حرف وهو إلا وله ثلاث حالات، ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون، ومنها ما هو مشترك بين الفعلية والحرفية وهو خلا وعدا وحاشا، ومنها ما هو اسم وهو غير وسوى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.